هم نقول لا الإسلام جه وسط عشان كده. ليه؟ قال لك لأنه راح تكوين الإنسان اللي هو موضوع المنهج. تكوين الإنسان اللي هو موضوع المنهج فيه مادة وفيه روح. المادة بتتحرك بالإيه؟ بالروح. إياك أن تقول الروح أحسن من المادة ولا المادة أحسن من الروح. اوعى تقول دي. السطحيين يقولك حياة روحية يعني نسبة للروح وحياة مادية نحن نسبة للمادة. نقول الروح لوحده والمادة لوحده أعبد لله من كل شيء، كلها مسخرة، كلها ايه؟ مسخرة بعبدة مسبحة. لكن حين تختلط الروح بالمادة وتوجد النفس تبتدي المسائل تختلف، تبتدي المسائل ايه؟ تختلف. يبقى اذا لما نيجي نقول الانسان يبقى روحاني صرف نقول له انت مش فاهم. مادة صرف يبقى انت مش فاهم. يبقى لازم مدام انت مخلوق من شيئين يبقى لازم لك قيم ولك منهج مادي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين به ان يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء. الله عليك. يبقى وسط ولا مش وسط؟ وسط. لا خد دي لوحدها ولا خد دي، يبقى يعيشوا ايه؟ وسط. مادية الحياة بقيم مين؟ السماء. بقيم السماء. ليه؟ قال لك لان المادية لوحدها تعطي طغيان. ما لم تحرس المادية بقيم يبقى العالم يفسد، العالم يبقى فسد. يبقى اذا برضو وسط ولا مش وسط؟ يبقى وسط. نيجي في كثير من المسائل نقول مدام بيقول انتوا هجعلكم امة وسط، يعني جمع الخير اللي في الطرف ده والخير اللي في الطرف. كأن الله لم يبرئ حركة في الوجود من ان يكون فيها خير ولم يبرئها من ان يكون فيها شر. ولذلك الذين يسيطرون بمبادئ الباطل يلمعون جوانب الخير فيها ويطمسون جوانب الشر. يطمسون. يبقى كل حاجة من الممكن. مثلا يجي شوف التحديد ويسأل هناك عن الخمر والميسر، قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعه. واسمهما أكبر من نفعه. إذن إذا ما رأيت منهجا هذا المنهج يقول لك فيه خير في دي، نقول له ايوه صح ان فيه خير، انما شوف يجيب شر ولا ما يجيبش شر. وشوف الخير هنا والايه والشر. الاسلام مدام وسط يبقى فيه طرفين، ومدام حيقول شهداء على الناس الشاهد لا يأتي الا حين دخول الطرفين في معركة. لازم ضروري ما هيبقى شهيد لا ايه هيشهد على ايه؟ لازم يكون الطرفين في ايه؟ في معركة. اذا الوسطية دي جاية علشان تحل ايه؟ صراع الطرفين. صراع ايه؟ الطرفين. صراع الطرفين مثلا الواقع الان، مثلا احنا عندنا طرف في المشرق وطرف في الايه؟ في الغرب. ده بيقولوا رأس ايه؟ مالية. وده بيقولوا ايه؟ شيوعية. كلام على الاول. اللي دول متفقين ولا مختلفين؟ مختلفين. مختلفين اختلاف ايه؟ كبير. اختلاف كبير قوي. طيب بالله اهذا منطقي مع التقاءات الحياة؟ لا. ده الان الشيء يحدث هنا فيسمع هنا. الالتقائيات اللي موجودة دي مش كان المعقول زي كما قلنا سابقا كما اتفقوا في العلم المادي، لماذا اختلفوا في هذا؟ اختلفوا في ده ليه؟ قالك لأن العلم المادي مربوط بتجربة، وتجربة معملية صماء لا تجامله أحدا. العامل اللي يدخل المعمل كده بيدخل بهوى؟ العالم بقمته الفكرية ده ايه سايب المادة الصماء تحكمه فيه. اللي تديه له الماده يقول لك ايه حصل كذا حصل. اه ليه؟ لان الماده مضمون انها لها ولا ولكن البشر مش مضمون انهم لهم هوى، ولذلك امننا امن الله المعامل والتجريبيين في الامر المادي. فقال ابحثوا بعقولكم وحدتم، فان هواكم لن يدخل المعمل التجريبي. المعمل التجريبي سيظل بمنأى عن هواكم، انما ايه اللي هيبقى فيه هواكم؟ الكلام النظري، الكلام النظري، وده طبق الاصل ما حدث، طبق الاصل ما حدث. انا قلت تنبهم الى انهم في العلوم المادية يسرقونها من بعض، يتلصصون عشان يسرقوها. وليه يسرقوها؟ عشان ينفدوا نفسهم. طب وفي العلوم النظرية والمبادئ التانية بيعملوا ايه؟ يعملوا سدود من حديد عشان ما تدخلش. الشيوعية يمنعوها الرأسماليين ما تدخلش، والرأسمالية يمنعها الشيوعية ما تدخلش، انما العلوم المادية يسرقوها من بعض. الله، ده ليه بقى؟ ليه؟ السبب ايه؟ لان دي مصنوعة بهوى ودي مصنوعة من غير هوى. إذن فالدين إنما جاء ليعصم البشرية من أهواء البشر. فقال انطلقوا في الأمور المادية كما تشاءون وسيعطيكم الله من أسرار كونه ما يسعدكم ويرفئكم وينفعكم، وستتحمل السماء عنكم تقنين النظريات التي تختلف فيها الأهواء، وإذا ما شئتم فجربوا الحياة بهذه الأهواء، جربوا الحياة فستضطرون على أن تصنعوا معايشة سلمية بين هذه الأهواء. ليه؟ لأنكم ستشقون بها. نيجي بقى نقول بقى حالها، هل الشيوعيات التي جاءت بقى لها نصف قرن أو أكثر من نصف قرن، سنة 17 أظن، سارت الى الارتقاء في الشيوعية ولا تنازلت عن بعض؟ الله لسه تتنازل. المبادئ اللي زي دي بتيجي عشان ترتقي وتنضج ولا يبقى تراجعت شوية وقال لك الحافز ومش الحافز ومش عارف ايه، والقطاع العام وحش ولازم مش عارف الخاص والمنفقة. طب والرأس مالية أبقيت على شراستها في الوجود؟ برضو تراجعت. بالله إذا كان في طرفين متناقضين وبيتراجعهم، التراجع يبقى إلى كده ولا إلى كده؟ يبقى إلى الداخل. مدام إلى الداخل كده يبقى التقاء في منتصف الطريق ولا لا؟ إذن أمات وصفة أنتوا واخدين خير دي وخير دي، أنتوا واخدين خير دي وخير دي، واخدين خير دي بايه؟ ومعنى لتكونوا شهداء على الناس ان الحجة هتكون لكم في المستقبل. الله اكبر، الله اكبر. وسيضطر هؤلاء الى الرجوع الى ما يقننه دينكم، وهؤلاء ايضا يضطرون الى الرجوع. وما دام المتطرفين الاثنين دول عاملين يتراجعوا، يبقى لن يتراجعوا الا في مين؟ الا في الوسط. وما قالش وسط علشان ما نقولش انهم هيرتجعوا قوي يعني كده. ليه؟ لان كلمة الوسط النص ده ما يقدرش على الاسم ده اللي ربنا. انما البشر ممكن يجي الناحية بيجي الناحية بشوية، انما ممكن ايه؟ ممكن يلتقي. حينما جاءوا مثلا يقول لك ايه الاغنية واللي مش الاغنية الى اخذ وناخد منهم عشان ندي لله ندل. طب انت اديت لي فقير دلوقتي، وبعدين لما يجي فقير تاني ان شاء الله ما يبقاش حد عندي تاخد من مين؟ اذا من الخير ان يوجد متحرك في الحياة، متحرك في الحياة بامل النفعية لنفسه في الحياة. ليه؟ لان حركته ستنفع، رضي ام لم، قصد ام لم، ام لم يقصد. لكن لما تيجي تاخد كده من واحد متحرك ماله كده وتديه لغير متحرك، يقول لك مثلا زي سمعت من واحد له تجربة السن وتجربة السياسة وتجربة الحكم، قال الله إذن الذي كان يعمل معي وأسرف في مكاسبه كلها وضيعها في الخمر والقمر والنساء كان أحسن مني،